إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تأمل، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ليس ينفقون من أموالهم أو بعض أموالهم، لا، بل لو استدعى الأمر أن ينفقوا كل الأموال لأنفقوها، ينفقون أموالهم. لماذا؟ في سبيل الخير، في سبيل السلام، في سبيل صلاح البشرية وفلاح الدنيا، لا، ليصدوا عن سبيل الله. فماذا تكون النتيجة؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، والقرآن الكريم في غاية الوضوح ويذكر الحقيقة بحرفيتها، ينفقون أموالهم ولم يقل ينفقون من أموالهم، ذلك لأن أعداء الإسلام لو استنفذوا كل أموالهم وثرواتهم ومدخراتهم في سبيل القضاء على الإسلام والصد عن سبيل الله لفعلوا. وإذا أردت أن تدرك معنى هذه الآية واضحا جليا فانظر إلى الميزانيات التي توضع في سبيل إضلال المسلمين عن طريق الحملات التبشيرية أو التنصيرية. ميزانيات مفتوحة لا تعد بالملايين أو البلايين أو المليارات، وتلك الأموال التي تنفق في تقتيل المسلمين وتمزيق صفوفهم والخلافات التي تقع بين دولهم ودويلاتهم، ينفقون أموالهم. ونحن عندنا كنا نقول تصدق بجنيه أو أنفق جنيها تنقذ مسلما جنيها، ثم بخلوا بهذا الجنيه على ذلك المسلم وعلى آلاف المسلمين الذين يذبحون ذبح النعاج. أما الذين كفروا ينفقون أموالهم، كل أموالهم، لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. ملخص المؤامرات التي يحيكها أعداء الإسلام، لكن ماذا تكون النتيجة؟ فسينفقونها، ويدعهم الله عز وجل ينفقونها، لأنه سبحانه يمهل ولا يهمل، يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، فسينفقونها. إمهال، إمهال، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، حسرة وندامة وحزن وتعاسة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. من الذي قال ثم يغلبون؟ واذا قال الله ثم يغلبون فلا تقل كيف، لانه قال ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. ثم يغلبون باسباب بغير اسباب بنا بغيرنا ثم يغلبون. ولذلك اذا نظرت في واقع الناس، امريكا تلك عاد التي جحدت بآيات ربها واغترت بقوتها وقالت بلسان حالها ومقالها من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ من الذي أرسل عليهم الأحاصيل وأغرقهم ببعض المطر وهاموا في فيضان نهرهم؟ قدرة من؟ الهنود عدد في البقر، الوثنيون قدموا المساجد وقتلوا المسلمين والمسلمون لا حول لهم ولا قوة، ولكن من الذي أرسل عليهم زلزالا دمرهم عن آخرهم؟ كم وصل تعداد الزلزال الأخير في الهند؟ شاف كم؟ 140,000 وشيء من هذا القبيل. اول ما طلع علينا اول خبر قالوا 20,000 وبعدين 40-60 واحد يرتقوا في الاعداد الى ما شاء الله ولكن ما يلاش متابع. من الذي ارسل هذا الزلزال؟ ومن قبل قامت روسيا وقامت امبراطورية الاتحاد السوفيتي وأسست امبراطوريتها على الإلحاد والكفر بالله وتعذيب المسلمين وحكم البلاد بقبضة من حديد ونار. لم تستمر تلك الامبراطورية 70 عاما ثم أبادها الله ودمرها. ما دمرتها امريكا وهي التي كانت تساويها في القوة، ولا هزمها المسلمون، وانما يد الله عز وجل التي تعمل في الخفاء هي التي ابادت تلك الامبراطورية. قدرة من؟ والذي اباد الاتحاد السوفيتي هو ان يبيد امريكا وان يبيد كل الظالمين وما هي من الظالمين ببعيد. انما هي كلمة من حرفين الكاف والنون يقول لشيء كن فيكون، بسنن كونية بسنن خارقة بجند له بنا بغيرنا الله ناصر دينه. الاسلام قادم وعودة الاسلام لا حسب سائرها في الافق، وبدا شعاع من نورها وبصيص من الامل يلوح في الافاق ان الاسلام قادم. لكن اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وانه كلما اشتد الكرب انفرج، اشتدي يا ازمة تنفرجي، وان ظلمة الليل اذا اشتدت اعقبها نور الفجر. تلك من سنن الله. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا في الدنيا، فما مصيرهم في الآخرة؟ قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، كما وعد ربنا. وربنا إذا وعد لم يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. بماذا وعد؟ وعدنا بالنصر والتمكين والأمن. التمكين من بعد الاستضعاف، والأمن من بعد الخوف، لكن على شرط إن تحقق تحقق الوعد معه. قال ربنا العزيز الغفور في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد بالأمن من بعد الخوف، وبالتمكين من بعد الاستضعاف، في مقابل هذا الشرط عبادة الله وحده مع عدم الإشراك به. ولو خلا المجتمع المسلم ممن أشركوا بالله وأشركوا في عبادة الله لكان النصر قريبا. وربنا جل وعلا بين في قرآنه الكريم أنه بيننا وبين أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أعني اليهود، بيننا وبينهم الحروب سجال، كرة وفرة ومرة تتلوها مرة، واليهود يفسدون فيقيض الله لهم رجالا مؤمنين ثم يفسدون فيقيض الله لهم رجالا مؤمنين في اوائل سورة الاسراء، اعلان عن اكبر افسادين لبني اسرائيل في الارض. تحقق الافساد الاول مع الوحي، ونعيش الفساد الثاني لبني اسرائيل ولما يتحقق الوعد الثاني، وعد الاخرة. اسمع: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر أبصار نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. تحقق الوعد الأول على يد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أما وعد الآخرة فإنه لم يتحقق بعد. ما أمارات وعد الآخرة في آخر سورة الإسراء في حديث ربنا جل وعلا عن موسى عليه السلام: ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جمع الله عز وجل اليهود من سائر بقاع الأرض بعد أن تفرقوا فيها ومزقوا فيها وصاروا فرقا شتى ممزقين في الأرض وقطعناهم في الأرض أمما، اسكن الأرض أي كل الأرض أمما مقطعة ممزقة، لكن مع وعد الآخرة يجمعهم الله عز وجل وتجتمع كل سياسات العالم على تجميع اليهود في فلسطين لفيفا حول المسجد الأقصى، حتى رأينا من المصريين ومن غير المصريين من يجمعون التبرعات لبناء المستوطنات لليهود في فلسطين ليتحقق وعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة كما في أول السورة ليسوء وجوهكم، أي لتسوء وجوه اليهود بعد أن تمنوا أن يحكموا العالم ولو على أنقاض العالم وجماجم البشر، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد أي المسجد الأقصى الأسير طهره الله من أبناء السردة والخنازير، وليدخلوا المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة كما دخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن الله سيقيض له رجلا أو رجالا يستردون المسجد الأقصى في الوقت الذي يصل فيه فساد بني إسرائيل إلى أوجه، ساعة أن يفكروا في هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان على أنقاضه، ساعتها يقيد الله جند المؤمنين ليستردوا المسجد الأقصى الأسير من حوزة أبناء القردة والخنازير، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليصدروا صنافكم ولتعود البلاد الى اهلها وليعود الحق الى اصحابه. تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وعد من الله وكذا وعد للرسول صلى الله عليه وسلم. يخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ورائي يهودي فاقتل. تعالى ان يهوديا ورائي فاقتل الا شجر الغرقد فانه من غرس اليهود. واليهود يغرسون الغرقد الان في فلسطين وفي لبنان لانهم يصدقون كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من المسلمين منه في شك. ومن نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم وبشاراته التي يخبر فيها بعودة الإسلام من بعد غربته يقول إنكم ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية. قيل يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل يعني القسطنطينية. وفتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح وبقيت رومية. أتدري ما رومية؟ إنها روم الفاتيكان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هاتين العاصمتين أو البلدين ستفتحان. وقد فتحت القسطنطينية وبقيت رومية روم الفاتيكان. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ستفتح فهي حتما ستفتح لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بعودة الحكم بكتاب الله الذي هجره الظلام. يخبرنا بعودة الخلافة الراشدة من بعد ما تقطعت الأمة إلى دول ودويلات وتمزقت إلى شيع وأحزاب ستكون خلافة ينطوي المسلمون جميعا تحت رايتها. فيقول صلى الله عليه وسلم ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا عظيما ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم يكون حكما جبريا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وسلم. حديث يتكلم عن خمس مراحل واحدة منهن أولاهن مشاهدة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والأربعة الأخرى غير. الأولى ستكون فيكم النبوة وقد كانت وختمت بخاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فهذه بالنسبة له مشاهدة وليست غيبا. أما المراحل أربعة التي أخبر بها بعد وفاته وبعد انتهاء نبوته صلى الله عليه وسلم فهي من الغيب. من الذي أعلمه بهذا الغيب؟ ومن الذي أطلعه عليه؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يا رسول الله، أخبرت بعد نبوتك بخلافة راشدة وحكم ورثي وحكم جبري وخلافة راشدة، من أنبأك هذا؟ يجيبك قائلا: نباني العليم الخبير. خلافة راشدة 30 عاما على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم انتقلت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض ورثي، بدءا بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فكانت الدولة الأموية تبعتها دول كالعباسية والأيوبية والرشيدية والمماليك، وهكذا في حكم ورثي عضوض. ثم انتقل إلى مرحلة أخرى وهي الحكم الجبري، الحكم الجبري الذي قام على الثورات وقام على الاضطهادات وقام على الظلم وقام على الطوارئ وقام على الإرهاب، حكما جبريا أو جمهوريا كالذي يعيشه جل العالم ونحن نعيش في ظلاله. مضت الخلافة الراشدة، مضى الحكم الورثي، نعيش الحكم الجبري، ماذا بعد الحكم الجبري يا رسول الله؟ ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ترى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر النبوة والخلافة الراشدة والملك الورثي والحكم العضوض، أفلا يسبق في الخامسة؟ ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بشرنا بعودة الإسلام وانتشاره في ربوع الأرض، فقال: والله ليبلغن هذا الدين كل مكان، والله ليسنن الله هذا الأمر وليبلغن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر، أي من طين ولا شح، عشة، كوخ، خيمة، ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز وبذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وسيعود غريبا، كانت الغربة وبصرت العودة فمن لها. الله عز وجل يقيد رجالا، لكن نحن أمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نعمل على نصرة هذا الدين وأن نكون جندا لله أوفياء، فإن كنا فنعم الجند نحن، وإن كنا فنعم الركب نحن، وإن لم نكن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ما مثالهم يا رب الأرض والسماء؟ يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولذا فعلينا أن نعمل بآخر الحديث كما فهمنا أوله بعد أن قلب معناه. نحن فهمناه على وجهه، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، الفهم المقلوب سينتهي يموت، ولن يموت الإسلام ولو مات. تكون للمسلمين الا تنصروا فقد نصره الله. وسيعود ليس سينتهي. سيعود غريبا ونحن نعيش الغربة وبقية العودة. فما هو مطلوب منا يا رسول الله؟ ان نكون غرباء. ان نكون غرباء. ومن الغرباء يا رسول الله؟ اسمع، هذا هو المطلوب منك، تلك هي ثمرة الدرس. من هم الغرباء؟ قال الذين يصلحون اذا فسد الناس. فهم ليسوا إماء يقولون ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اسأنا وان ظلموا ظلمنا، ولكنهم وطنوا انفسهم على انه اذا احسن الناس احسنوا معهم وان اساءوا تجنبوا اساءتهم. فهم يصلحون اذا فسد الناس، يصلحون انفسهم ثم يصلحون ما افسد الناس، فما ينحصر صلاحهم على انفسهم وانما يتعداه الى غيرهم. فهم يصلحون انفسهم ويدعون غيرهم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، صلاح نفس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دعوة الغير. وانت مطلوب منك ان تصلح نفسك وان تدعو غيرك. الذين يصلحون ما افسد الناس والذين يحيون سنتي عند فساد امتي. احياء السنن وهجر البدع. تعلم كيف تكون السنة وما هي البدعة حتى تحيي السنة وتميت البدعة. فإن أحييت سنة فلك أجر كل من عمل بها إلى يوم القيامة. أما وأن تحيي بدعة فعليك وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم القيامة. لقد سمعت هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نشرحه. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. من هم الغرباء؟ هم الفرارون بدينهم. يجمعهم الله الى عيسى ابن مريم. هم اناس صالحون يسير بين اناس سوء كثير. الحق لا يعرف بقلة اتباعه والباطل لا يعرف بكثرة اتباعه. لا يضرنك قلة السالكين ولا يغرنك كثرة الهالكين. فإن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وأن أكثركم فاسقون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي المقابل قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، كما قال وقليل من عبادي الشكور. فأحد الجهال يقول لو كان الحق مع أهل السنة والجماعة أكانوا بهذا الحجم الضئيل والعدد القليل؟ عددهم كعدد زبانية جهنم. هذا من سوء أدبه. شاطرهم حسن يزعم ان قلة اهل السنة والجماعة في الناس فيه دليل على انهم ليسوا على حق. كلهم عدد كعدد زمانية جهنم، يعني 19 واحد. ما اكذبه ما اكذبه. الحق لا يعرف بقلة اتباعه. اعرف الحق تعرف اهله. اهل الخير واهل الحق في الناس قلة. ما المؤمنون بالنسبة للكافرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أنتم في الناس كالشعرة البيضاء في العجل الأسود. كم تكون النسبة إذن؟ الأمة الإسلامية وسط جموع الكافرين كالشعرة البيضاء في العجل الأسود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولن تزال طائفة طائفة ولن تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إياك أن تغتر بكثرة الهالكين ولا يضرنك قلة التالكين. هم أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، ولكن قل الحق وإن كان مرا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عباد الله، لقد حاولنا أن نصحح الفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن نطوف به لنتعرف على معناه ولنستبشر بنصر الله وبشر المؤمنين. ولكن ربنا جل وعلا يطالبنا بتجارة لن تبور، فيدعونا قائلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصرا من الله وفتحا قريب، وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.